بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال المفسر رحمه الله تعالى فتلقى آدم من ربه. تقرأ الآية قل قال الله تعالى. قال المفسر رحمه الله تعالى، إذا كان كلامه رأس آية قل قال الله تعالى. قال المفسر رحمه الله تعالى جلال الدين السيوطي، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. الآية آية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فذكر لنا قراءتين، قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى هو من الله، تلقى آدم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى كلمات. فآدم فاعل والكلمات مفعول به. في قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات هي التي تلقت آدم عليه السلام. وفي هذا نكتة لطيفة والله تعالى أعلم. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا واضح أنه تلقى من ربه سبحانه وتعالى كلمات، ألهم كلمات ليستغفر بها ربه سبحانه وتعالى، وهي الكلمات التي تقدمت الإشارة إليها. أما أن الكلمات هي التي تلقت آدم فكأنها أنقذت آدم عليه السلام، فكان آدم مفعولا به، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات تلقت آدم عليه السلام، فيكون آدم من جهة الإعراب مفعولا به. وهنا نكتة لطيفة، فكأن الكلمات هي التي أنقذت آدم مما كان فيه. المهم على كلا المعنيين ألهم الله سبحانه وتعالى صفيه آدم عليه السلام هذه الكلمات التي كانت سببا في توبته وأوبته ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. فدعا بها فتاب عليه، قبل توبته. نعم. إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. التواب كثير التوبة. نعم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. ليعطف عليه فإما يأتينكم، ولا بأس ليعطف عليه، لا بأس. ليعطف عليه فإما، فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة. قوله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، هنا لطيفة عجيبة ومخيفة كذلك، فيها شيء مخيف. بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى على آدم وقبل منه تلك التوبة وعفى عنه، لم تمح العقوبة. فقبول التوبة لا يعني محو ما قد يترتب على المعصية من العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر كل عاص أن يقضى فيه بسبب معصيته بعقوبة، وتلك العقوبة لا ترفع حتى وإن تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات من آيات الخوف، هذه المعاني مما يفتح للعبد معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا من شؤم المعصية، وذكرنا هذا مفصلا في دروس التزكية. نعم. زيد جميعا كرره ليعطف عليه. قلنا اهبطوا منها جميعا آدم وحواء وإبليس ومن معه ليعطف عليه، كرر لفظة قلنا اهبطوا منها ليعطف عليه ما بعد، فإما العطف بالفاء لأنه لولا قلنا اهبطوا فكيف السبيل للتوصل إلى إما يأتينكم مني هدى، قلنا اهبطوا منها جميعا هذا تكرار لما مضى، قال له فيما مضى قال قبل ذلك فأزلهم الشيطان هنا فأخرجهم ما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى لحصول المناسبة بينهما، يعني ذلك الإهباط كانت فيه حكمة بالغة فسرها ما سيأتي بعدها، وهي الملحمة البشرية التي تقدمت الإشارة إليها في الدرس السابق في قصة، هي قصة آدم عليه السلام مع الشجرة ومع إبليس والإغواء، وقلنا والسر في كل هذا والله تبارك وتعالى أعلم أن فيه تأديبا وتربية لآدم عليه السلام وتهيئة له للخلافة في هذه الأرض حتى يعرف معنى الغواية، حتى يعرف معنى العقوبة، يعرف معنى الذنب، يعرف عدوه الذي يغويه، حتى يعرف معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. نعم. فإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما المزيدة. نعم. يأتينكم مني هدى كتاب ورسول. إن إما أصلها إن ما إن شرطية وما زائدة صلة توكيد المعنى. نعم. هدى كتاب ورسول. نعم. فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هذا الهدى فإنه لا يخاف ولا يحزن في الجنة، ولا مانع من أن يكون ذلك عاما للدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى أيها البشر فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتلك هي السعادة الكبرى دنيا وأخرى، لأن الحزن يكون على ما مضى والخوف يكون مما هو آت، الحزن يكون على ما فات والخوف يكون مما هو آت، ومن ضمنت له الخيرية في البابين فهو أسعد الخلق. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن اتبع هدايات الله سبحانه وتعالى فإنه أسعد خلق الله تبارك وتعالى، تلك هي السعادة الكبرى دنيا وأخرى المضمنة في قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. آية أخرى فمن اتبع. نعم. اقرأ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك في قراءة قال آية نعم لا هذا نعم تفسير آياتنا أي كتبنا الكتب المنزلة من الله تعالى. أيوة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. نسأل الله العافية. نعم. يا بني إسرائيل أولاد يعقوب هذا من هذا شروع في ذكر خبر بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، فبعد أن قدم الحق سبحانه وتعالى دعوة الناس جميعا إلى الله تبارك وتعالى وذكر قصة الخلق وقصة آدم عليه السلام ليشير إلى استخلاف إلى قضية الاستخلاف استخلاف آدم في هذه الأرض، جاء بقصة بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل من هذه الآية من قوله تعالى يا بني إسرائيل إلى قوله سيقول السفهاء، كل هذا حكاية عن بني إسرائيل، وقد أكثر الحق سبحانه وتعالى من الحديث عن بني إسرائيل عن اليهود في الذكر الحكيم لأمور كثيرة حاصلها كشف حقيقة هذه الجماعة التي كانت مندسة في دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما في ذلك من تربية الجماعة المؤمنة من تربية المسلمين من تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ولجميع المؤمنين إلى قيام الساعة حتى يأخذوا العبرة والعظة من بني إسرائيل. كان شيخ شيوخنا الشيخ الدواخ رحمة الله عليه فقيه القصبة سأله أحد الناس يوما قال له يا شيخنا ربي علاش هدر على اليهود بالزاف في القرآن يعني كثير بنو إسرائيل بنو إسرائيل قصة موسى. قال له باش ما تديروش بدينكم واش داروا بدينهم. هذه الخلاصة، باش ما تديروش بدينكم حتى لا تفعلوا بدينكم ما فعلوا بدينهم. واليهود كانوا أشد الناس حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عنهم أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. شهد فاليهود أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، أشد الناس حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة المسلمة. ما سبب هذا الحسد؟ أسباب كثيرة، منها أنهم كانوا يؤملون أن تكون النبوة فيهم فحرموها، كانوا يؤملون أن تكون الرسالة الخاتمة، أن يكون الاستخلاف الأخير فيهم، فحرمهم الله تبارك وتعالى من ذلك لفساد فطرتهم وانحراف سجيتهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا في آيات كثيرة. كذلك من أعظم الأسباب ما شاهدوه من نجاح الدعوة الإسلامية ومن نصرة الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتصار الجماعة المؤمنة وما كانت عليه هذه الجماعة المؤمنة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وتعظيم الله تعالى وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم هدايات الله والمصارعة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكانت الجماعة المسلمة على النقيض مما كانوا عليه، فهذا زاد في حسدهم. كذلك من أسباب حسد اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحذرونه من فوات حظهم المادي والمعنوي. قبل مجيء الإسلام كانت لليهود كلمة على العرب، لأنهم كانوا أهل كتاب والعرب يستشيرونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم، فكانت لهم مزية وخصوصية معنوية وحسية كذلك، فإنهم كانوا أصحاب تجارة، كانوا أصحاب تجارة ومال. فلما جاء الإسلام وجدوا أو شعروا بأنهم قد يعزلون عن كثير مما كانوا فيه من الرياسة ومن العلو في الأرض. فهذا بعض مما ذكره العلماء في سبب حسد اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. ولذلك كثر الحديث عن بني إسرائيل لكي نأخذ منهم العبرة والعظة، وحتى لا نفعل حتى لا يكون عملنا مع في ديننا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كعملهم. نعم، كما قال شيخنا الشيخ الدواخ رحمة الله عليه. نعم، المشاهد هو كثرة إرادة قصص اليهود لأخذ العبرة منه. نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي اسم من جنس أي نعمي، هذا يعم كل نعمة، كما في قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمه. نعم. أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك. نعم. بأن تشكروها بطاعتي. وهذه النعم كثيرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتم، وخطاب لليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم بنعمه على آبائهم، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء، ما دام هؤلاء الأبناء تابعين لآبائهم راضين لأحوالهم مصوبين لأفعالهم، فخاطبهم الحق سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد. قيل العهد ها هنا عام، وقيل بل المقصود هو عهد خاص، وهو العهد بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره في التوراة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا هو أظهر والله أعلم لدلالة السياق عليه. نعم. أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم، وهو الجنة، من الثواب عليه بدخول الجنة. نعم. وإياي فارهبون خافوني في ترك الوفاء به. نعم. دون غيري، أي خافوني ولا تخافوا غيري، خافوني في ترك خافوني خافوني في ترك الوفاء به، أي إذا تركتم الوفاء فخافوا على أنفسكم وخافوا من ربكم سبحانه وتعالى إذا تركتم الوفاء، بذلك العهد وذلك الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليكم. نعم. فخافوني دون غيري. نعم. وآمنوا بالله. فهذا فيه تعريض بهم بخوفهم من كبرائهم، ينبهنا القرآن على حالة نفسية كانوا فيها من الخوف من كبرائهم ورؤسائهم، والخوف على حظوظهم الدنيوية التي تقدمت الإشارة إلى بعضها من الجاه وحب الرئاسة والعلو في الأرض، فتوهموا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سيفوتهم ذلك كله. وإياي فارهبون، ارهبوني ولا ترهبوا غيري. نعم. وآمنوا بما أنزل، وكأنه خطاب لعموم اليهود، وفي اليهود رؤساء وأتباع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت بيهود كلها، لآمنت بيهود كلها كما سيأتينا. نعم. وآمنوا بما أنزلت من القرآن. نعم. مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. هذا وجه من وجوه التصديق، أن القرآن موافق لما في التوراة في شأن التوحيد والنبوة وبعض الشرائع، لكن التصديق من معانيه يعني لا تنحصر في هذا، التصديق جاء بوجوه من التصديق، صدق القرآن الكريم التوراة بوجوه من التصديق. من تلك الوجوه مثلا أن اليهود كانوا يستفتحون على المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا سيأتي نبي ويعرفون خبره، فلما جاء هذا النبي بتلك الأوصاف التي عرفوا وذكروا كان ذلك تصديقا لكلامهم، كان ذلك تصديقا لكلامهم، فهذا وجه من وجوه التصديق. كذلك من وجوه التصديق ما جاء به الوحي القرآني من وجود الأنبياء في بني إسرائيل، نبوة موسى عليه السلام وكثرة الأنبياء في بني إسرائيل، هم كانوا يزعمون هذا، فهذا أيضا تصديق لهم. كذلك ما جاء من الموافقة، من موافقة القرآن للتوراة في شأن في التوحيد وفي النبوات وفي بعض الشرائع، وهذا أيضا وجه آخر من وجوه التصديق. وهذا فيه ما فيه من أسلوب الاستعطاف والتذكير بالنعمة وذكر المساحات المشتركة باللغة المعاصرة في مقام الدعوة وفي مقام استعطاف هذا المدعو. نعم. ولا تشتروا ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم، أن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، فإثمهم عليكم وما سيؤول إليه حالهم في ميزان سيئاتكم. وهذا لا يعني تحريم المبادرة إلى الكفر، يعني ولا تكونوا أول كافر به لا مفهوم له بأن يقال إنما نهانا أن نكون أول الكافرين فلا بأس أن نكون ثاني الكافرين، لا لا، هذا لا قائل به. المقصود هو تحريم الكفر والنهي عنه، ولا تكونوا أول، ولكن احذروا من الكفر به مطلقا ومن المصارعة في هذا الكفر، فتتبوؤون عفوا إثم من تبعكم في ذلك. والسر في هذا والله أعلم كما ذكرنا أن اليهود كان فيهم الأتباع فيهم رؤساء، وهم قوم يتبع بعضهم بعضا، تكلم على يهود المدينة، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت بيهود كلها، قول البدوي رحمه الله تعالى في الغزوات لو آمنت من اليهود كلها زهاء وعشرة اهتدوا لأجلها عادوا للفساد فعاد الله وقينقاع العمة لعزاه أول من كفر من يهودا وابن أبي سأل القرود إلى آخره. فالشاهد لو آمنت من اليهود كلها أو من اليهود كلها زهاء وعشرة اهتدوا لأجله، لكن أبوا وجحدوا وتكبروا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. هيكم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، يفتون بالباطل، يحرفون التوراة، يكتمون الحقائق من أجل حظوظ الدنيا الزائلة، كما أخبرنا رب العالمين عنهم في الذكر الحكيم يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أخبرنا عنهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله من أجل حطام زائل وفاني. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، عيد ما قال، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. السفلة جمع سفيل، جمع سفيل وهو الرذيل الحقير. وإياي فاتقون من سفلتكم الذين يتبعونكم على غير هدى وعلى غير بينة. وإياي فاتقون أي خافوني في ذلك دون غيري، نعم، واتخوا سخطي وعذابي في ذلك ولا تلبسوا. هذه الآية مما استدل بها بعض الفقهاء الشريعة على استدل بها الأحناف على كل حال على تحريم أخذ الأجرة عن القرآن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سياقها واضح كما ذكرنا، الحنفية استدلوا بها على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الحنفية أو كثير من الحنفية لا سيما الأوائل، لكن تغير الأمر وأفتى عدد من متأخري الحنفية بجواز أخذ الأجرة على القرآن. مسألة خلافية، مسألة أخذ عموما أخذ الأجرة على الطاعات والعبادات والقربات فيها خلاف. من أضيق المذاهب فيها مذهب الأحناف، ومن أوسع المذاهب فيها مذهب الشافعي، ومالك وسط، مالك يجيزه في القرآن. القرآن فيه نص صريح حديث البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم. قلت أنا في هذا وأخذك قديما وأخذك الأجور في الطاعات حضله أي منعه جمع من الثقات مثل أبي حنيفة النعماني ونجل حنبل عظيم الشاني والشافعي بعكسه، وفصل لدى الإمام مالك وفضل. أيوة. ولا تلبس، وبسط هذا محله في كتب الفقه. كذلك سبحان الله هذه من الآيات التي استدل بها على جواز بيع المعاطات، هذه وغيرها اللي مضت معنا، الذين يشترون الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. التعبير بالشراء والبيع في شيء ليس فيه صيغة صريحة، يعني الشارع الحكيم عبر بالشراء ونحوه في شيء ليس فيه صيغة، ما قالوش بعت واشتريت، سماه شراء وبيعا. هذا مما استأنس به فقهاؤنا المالكية أن بيع المعاطات جائز. بيع المعاطات البيع المشهور الذي نتعامل به في بلدنا ويتعامل به أكثر الناس في العالم، يعني يجي يشتري شيء يعطيه مال ويأخذ السلعة ولا يقول بعت ولا اشتريت، وبعض الفقهاء يشترط هذا، مسألة خلافية. احنا عدنا في المذهب يجوز بيع المعاطات لا شيء فيه، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات، قال الشيخ خليل ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا ولو كان فعلا. فهذا أيضا احنا نقصد في هذا التفسير تنبيه على الغريب، ذكر السياق والمعنى العام، كذلك ذكر بعض اللطائف من باب الحرص على الفائدة، نعم. زين. ولا تلبسوا تخليف ودفع الملل والسآمة كذلك، ودفع ما قد يصيب النفس من فتور، نعم. ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه. صلى الله العافية. ولا تكتموا الحق نعت محمد الله وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. هذا لازمه الدخول في الإسلام، أي دخولوا في الإسلام وصلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مع المسلمين، فهذا فيه أمر لهم بهذه العبادة، وهو مما استدل به على خطاب الكفار بفروع الشريعة، مما استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح كما هو مبسوط في موضعه في علم أصول الفقه. الشاهد هنا قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين تواضعوا، وقال لك خص الركوع من الصلاة فما وجه ذكره وتعيينه؟ قالوا صلاة اليهود لا ركوع فيها وهم قوم فيهم كبر، فأمروا بالركوع حتى يتعلموا التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ركعوا مع راكعين مسدل به على الأمر بصلاة الجماعة، وفي الخلاف المعروف بين الفقهاء، نعم. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق، إنه حق، يعني وكأن الأمر يعني بعض أقاربهم من المسلمين، وإذا صح هذا فالظاهر والله تعالى أعلم أنه هذا من الحيلة، يعني من يعلمون أنه مسلم صادق وكذا فيجاملونه بمثل يقول لا ثبت هو على الحق هذا نبي من طيب، وأنتم أليست شريعة الله سبحانه وتعالى أليس دين الإسلام عاما ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا؟ هذا نوع من الحين يقول أسلمونا، هذا يتكرر ترى في زماننا. والله ضيق المقام، ذكرنا وجوها من الشبه باليهود في مثل هذا من المخالفين للإسلام. نعم طيب، وأنت أين حظك من هذا؟ كأنه لا يلزمه. لا نحن شيء آخر يعني. يقول ثبتوا على دين محمد. نعم أيوة. قال تعالى تأمرون الناس بالبر، فالله تعالى نبههم قال تأمرون الناس بالبر، كلمة جامعة لمعنى خير، وتنسون أنفسكم، تنسون أي تتركون أنفسكم بالإيمان بمحمد. نعم، فإن رسالته خالدة وخاتمة. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة الإسلام هي رسالة الخالدة والخاتمة لجميع الرسائل، وهي لجميع نعم لجميع الرسائل، فهي رسالة خاتمة وعامة لجميع البشر. نعم، وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة، تقرؤون التوراة وهي حجة عليكم وفيها نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلام تستنكفون وتستكبرون، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. نعم، فيه الوعيد في هذه الآية، الوعيد على أن يخالف قول المرء عمله. ختم أفلا تعقلون، توبيخ، هذا ليس من شأن العقلاء. العقل لا يخالف، العاقل شأنه أن لا يخالف فعله قوله واعتقاده، هم يعلمون أنه الحق وأنه رسول، لكن هذا يدلون على أن نفوسهم مريضة وأن فطرتهم عليلة انتكست، وسيأتينا بيان وجه ذلك إن شاء الله. أفلا تعقلون. نعم، سوء فعلكم يعني كحال الطبيب، كحال الطبيب العليل الذي يعرف الدواء لكنه لا يأخذه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لغيرك كان للتعليم؟ تصف الدواء للسقام وللضلاء كما يصح به وأنت عديم. بدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم عار. ها؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، كما قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى فيما ينسب إليه. زيد. سوء فعلكم فترجعون، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. أيوة، أتأمرون، الاستفهام إنكاري، ما محل الإنكار؟ وتنسون أنفسكم، محل الإنكار ليس تأمرون، تبه تأمرون هذا شيء حسن، تأمرون الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر، هذا أمر حسن ليس من شأنه أن يستنكر. ولكن العلماء عندهم دقة، استفهام إنكاري صحيح، لكن أين محل استفهام الإنكاري؟ هو وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. أيوة، واستعينوا وطلبوا المعونة. لكن هذه قضية مخالفة السلوك للقول والعقيدة، هذه معضلة قديمة في البشر، و هي كانت ظاهرة في علماء بني إسرائيل ورجال الدين في بني إسرائيل، صيروا الدين حرفة وصناعة يتأكلون بها، ثم ران على قلوبهم هذا الحال وطال بهم الأمد حتى صار هذا ديدنهم. بدليل هنا يقولهم يا ودي النبي عليه الصلاة والسلام الحق وأسلموا واثبتوا على هذا إنه. طيب أي حظكم من هذا؟ وهو أمر يحتاج إلى مجاهدة، صحيح ليس أمرا سهلا أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يكون سلوكه موافقا لاعتقاده وقوله، فهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة، لكنه ليس مستحيلا، شأن أن يجاهد الإنسان نفسه أن يحاول. لكن اليهود أعرضوا واستكبروا، وهذا وجه مجيء آية واستعينوا بعد ذلك، فلما كان أمرا يحتاج إلى مجاهدة جاءت هذه الآية كإرشاد لهم إلى سبيل يستعينون به على دفع هذه الآفات، على تطهير قلوبهم من آفة الكبر وحب الرئاسة والجاه والتعالي. قالوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر سيأتينا معنا، قيل الصوم في رواية مجاهد بن جبر، قالوا صوموا صوموا، لأنهم كانوا قوما من أهل الشره والنهم والتوسع في المباحات، قالوا صوموا، خذوا بحظ من الصيام، خذوا بحظ من الصلاة والانتصار والتواضع، على ذلك يهذب طباعكم ويرقق قلوبكم ويزيل من أفئدتكم هذه الأمراض وهذه الأسقام، وعلى رأسه حب الرئاسة والاستعلاء في الأرض وما إلى ذلك. نعم. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم، الصبر الحبس للنفس على ما تكره. هذا الصبر عموما في الشريعة هو حبسك النفس على أحكام ربك، هو الصبر ذو المقام كما قال في المطهرة. أيوة، حبس النفس على أحكام الله تعالى. والصلاة أفردها بالذكر. قيل هذا، وقيل بل المقصود بالصبر في الآية الصيام كما ذهب إليه مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يطلق الصبر على الصيام، يعني كثير يطلق الصبر على الصيام، جاء هذا في آيات في الذكر الحكيم. الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قيل الصائمون، وهكذا. وشهر الصيام رمضان سمي شهر الصبر وهكذا. نعم. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. أفردها بالذكر على أن المقصود بالصبر العموم كل صبر، فيكون الصلاة من باب يعني من باب الخاص بعد العام، الخاص بعد العام، استعينوا بالصبر، الصبر على كل شيء ومنها الصلاة، لكن أفردها بالذكر لما فيها من الركوع والسجود والخضوع لله تبارك وتعالى، وهم أمس الحاجة إلى عبادات تهذب طباعهم وترقق قلوبهم وتعلمهم معنى التواضع لله تبارك وتعالى. فإن من أعظم الأبواب التي أوتي منها اليهود باب الكبر والفخر وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة. سنن أبي داود الحديث بطول، إذا كان إذا حزبه أمر أو ضاق أو يعني اشتدت به الكروبات أو ضاقت به الهموم قال أرحنا بالصلاة يا بلال كما في حديثنا. نعم. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره. المفسر ظاهر كلامه هنا أن الآية خطاب للمؤمنين، ولذلك فرع عائفة قال وقيل الخطاب لليهود، وإحنا بنينا في تعليقنا على التفسير على أن الخطاب لليهود وهو الأظهر والله أعلم، وهو الأظهر أن الخطاب لليهود لأن السياق واحد، لكن المفسر صدر بقول على أنه خطاب للمؤمنين كما يفهم من كلامه، قال لك وقيل لليهود، إحنا نقول الأظهر لليهود والله أعلم، على هذا كثير من المفسر. لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر. حب الرياسة والعلو في الأرض وهي من أعظم الآفات، سيأتينا حديث مفصل عنها. وهو الصوم لأنه يكفي الشهوة، وعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح لاتي رأس الخطايا هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له. فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة. نعم. والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. تنفي الكبر فيها معنى التواضع لله تعالى. نعم. وإنها أي الصلاة كبيرة ثقيلة. اقتران الصبر بالصلاة كثير في القرآن. أحصيت المواضع فبلغت 50 موضعا اقترن فيها الصبر بالصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. نعم صحيح. نعم. الله فيك. وإنها أي الصلاة صلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. وإنها أي الصلاة أو الاستعانة بالأمرين بالصبر والصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين المتواضعين الساكنين إلى الطاعة. نعم. زين. الذين يظنون هنا يوقنون. الذين يظنون أي يوقنون، الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين أنهم ملاقوا ربهم ويأتي على بابه من إدراك الشيء على ما هو به مع احتمال ضد مرجوح على بابه، أي فوق الشك، ويأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، وهذا كثير في القرآن الكريم. نعم. يوقنون رأى المجرمون النار فظنوا وظنوا أنهم مواقعوها، وظنوا أيقنوا إني ظننت أني ملاق حسابيا أيقنت. فالظن يأتي في اللغة العربية بمعنى اليقين، وهذا موجود في كلام العرب. يقول دريد بن الصمة قلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراته مو في الفارسي المسرد. نعم. شاهدوا في قوله فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج أي أيقنوا بألفي مدجج. نعم. فالظن عند العرب يأتي معنى اليقين، أنهم ملاقوا ربهم بالبعث. نعم. وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونعمه كثيرة سبحانه وتعالى الشكر عليها بطاعته. من أرادها تفصيلا فليراجع تفسير ابن جزي فقد عددها، قال لك أنعم الله عليهم بعشر نعم وذكر وعاقبهم بعشر عقوبات وعاتبهم ووبخهم بعشر توبيخات، موجود تجدونه في التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله. نعم. أيوة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي. نعم. وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالمي زمانهم. على العالمين أي على عالمي زمانهم. واتقوا وقيل بل فضلوا على العالمين بوجه من الوجوه وليس من كل وجه، وهو كثرة الأنبياء. هذا وجه ذكره بعض علماء التفسير، فضلتكم على العالمين عالم زمانكم، على عالم زمانكم، ها؟ ولا المقصود نعم فضلتكم على العالمين باعتبار كثرة الأنبياء والمرسلين فيكم، فبعث في بني إسرائيل من الأنبياء ما لم يبعث في غيره. والأول أظهر والله أعلم. واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة، ولا تقبلوا بالتاء والياء. نعم. منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين. المقصود هنا نفي الشفاعة المطلقة، وليس نفي الشفاعة بغير إذن من الله، حيثما وردت الشفاعة منفية في اللوح فالمقصود بها الشفاعة بغير إذن من الله، وليس فيه نفي الشفاعة مطلقا كما هو مذهب المعتزلة. لا، شفاعة ثابتة في كثير من آيات ذكر الحكيم، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيات في هذا الباب كثيرة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهكذا. نعم. فما لنا من شفيعين ولا يؤخذ منها عدل، وحديث الشفاعة يعني معروفة، ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم، وهو من أظهر الأقوال، أي فداء لا يقول من الشفاعة ولا عدل، أي وهذا فيه تأصيل لمبدأ عظيم في الإسلام، هو مبدأ التبعة الفردية، ولا تزر وزرة وزر أخرى، الإنسان يؤاخذ بما عمل، لا يؤاخذ غيره بجريرته، ولا يقبل منها عدل، لا يمكن أن يفدى أحد بأحد أو أن يذنب أحد عن أحد في العذاب بين يدي الله، سأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. نعم. ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. نعم. وإذ نجيناكم، واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء، ولأن أمتهم أمة واحدة، هم مازال يقولوا إحنا يهود وأتباع موسى عليه السلام، كان الخطاب جليا واضحا لهم بمثل هذا. من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم، آل فرعون أتباعه وأشياعه وجنوده، وليس المقصود أهل بيته كلهم، لا، أهل بيته من كان مؤمنا، أي نجيناكم من آل فرعون، أي جنوده، من آل فرعون أي جنوده وأشياعه ومن كان على دينه. نعم. يسومونكم يذيقونكم، آل أصلها أهل، وقيل أصلها أول، فيها خلاف في أبيات مشهورة كثيرا ما نذكرها في الدروس، قيل آل أصلها أول على مذهب الكساء، وقيل أصلها أهل. يذيقونكم، يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب، وفرعون يطلق على كل من ملك مصر، هو من ذرية عمليق، واختلفوا باسمه اختلافا طويلا. أيوة، المقصود هنا من ملك مصر في زمان موسى عليه السلام. أيوة. يذيقونكم سوء العذاب، هنا فائدة مهمة، كل ما ذكر في هذه الصورة من أنباء الغيب وهذه التفاصيل من دلائل النبوة، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الدقائق وهذه التفاصيل وهو النبي الأمي، لولا أن الله تبارك وتعالى علمه، أخبره بعجائب، بأخبار معجبة وعجيبة، حتى اليهود استغربوا، فهذا زادهم يقينا أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى. هذا شأن، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سوء العذاب، لأنه أخبر بها من غير تعلم، بوحي من الله. سوء العذاب أشده، يسومونكم يلزمونكم كما قال هنا يذيقونكم، سامه كذا إذا أذاقه إياه أو أولاه إياه على ما اختاره أبو عبيدة معمر المثنى في مجاز القرآن، قول سامه خسفا إذا أولاه إذلالا ونحو هذا. يعني كل حال فيها كلام كثير، وقيل يسومونكم من أسام الماشي إذا جعلها سائمة ترعى، فهي ملازمة للمرعى، وكذلك كان عذابهم ملازما لكم، كثير في هذا. سوء العذاب أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم، واضحة هذه، نجيناكم من فرعون، يسومونكم سوء العذاب، وقال لك أيوة حال كونكم مسومين سوء العذاب، نجيناكم حال، هي حال من المفعول به نجيناكم ضمير، يذبحون قال لك حال من هذا عاد قرأ ويراني، والجملة حال من ضمير نجيناكم. نجيناكم اللي هو لكم. نجيناكم. أيوة. يذبحون بيان لما قبله. أو أنجيناكم حالة. نعم. يذبحون بيان لما قبله. أبناءكم المولودين. ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة. يقتلون الذكور ويتركون الإناث. أيوة. لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. تفريع على الخلاف. وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء من ربكم. وفي ذلكم أي في ذلك العذاب شديد بلاء اختبار عظيم، ولا الإنجاء نعمة عظيمة. لأن البلاء نعم أصله في اللغة العربية يأتي معنى الاختبار، كما في قوله سبحانه وتعالى ابتلوا اليتامى. نعم. معنى الاختبار، لكن يطلق على مكان من باب النعمة كما يطلق على مكان من باب النقمة. نبلوكم بالشر والخير فتنة. وذلك هنا قال لك وفي ذلكم بلاء، أي في ذلكم، إما أن يرجع إلى أقرب مذكور، أي في ذلكم العذاب، أقرب مذكور العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم في هذا العذاب بلاء شديد عليكم. فيه نوع مواساة، أن الله يعلم أنه بلاء شديد وأنه نزل بكم أمر عظيم، وهذا من أساليب الاستعطاف. ولا وفي ذلكم الإنجاء إشارة للبعيد، هذا وجيه. وفي ذلكم بلاء أي نعيم، ذكر نعمة الله، وهذا قوي أيضا لأنه في سياق تعداد النعم عليه. نعم. وفي ذلكم بلاء أو لا بأس بالأمرين. نعم. فتكون الآية مترددة بين هذين المعنيين لصلوحها لكليهما. واذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم بسببكم فلقناه فرقناه وفصلناه البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. نعم. فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه. نعم. وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. وهذا من أعظم الله أنجى بني إسرائيل من بطش فرعون وجنوده، وكان ذلك يعني ببركة وبسبب نبي الله موسى عليه السلام، هذا كله من فضل الله عليهم، أنجاهم من هذا الطاغية المستبد. نعم. أيوة. وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم، وسيأتي هذا مفصلا في صور أخرى. وإذ واعدنا بألف ودونها موسى بألف أربع. وش ألف هنا؟ بألف ودونها واعدنا ووعدنا موسى أربعين ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. نعم. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهاب موسى عليه السلام، بعد ذهابه إلى ميعادنا. وأنتم ظالمون. فبمجرد أن غاب موسى عنهم وتركهم انحدروا مرة أخرى، كثافة الحس وبلادة الفكر ومرض القلوب والأفئدة، هذا حال بني إسرائيل إلا من رحم الله. وأنتم ظالمون باتخاذه نفس النزاعة إلى الشر إلى الكفر إلى العناد إلى لما كانوا فيه من انطماس البصيرة. والسر في ذلك من أسرار ذلك والله تعالى أعلم ما كان من طغيان فرعون، فإن من أعظم ما يفسد الفطرة الإنسانية ومن أعظم ما يحطم الفضائل البشرية الطغيان والاستبداد والذل الذي ضرب عليهم سنين طويلة، لم يضرب على بعضهم، ضرب على أجيال منهم، ففسدت تلك الفطر وتلك النفوس. قضية الصراع بين العدل وبين الكفر والإيمان، بين العدل والظلم، هذه كلها ثنائيات مهمة سيأتينا الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في قصة موسى مع فرعون عليه عليه من الله ما يستحق. نعم. وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. نعم. ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ، مع هذا الفعل عفونا عنكم. والله الذي يقرأ في قصة بني إسرائيل وما تفضل الله تبارك وتعالى به عليه من ألوان النعم والعفو المتكرر والصفح، ثم ما قابلوا به ذلك من الجحود والكفر وسوء الأدب وألوان من الاعتراض على الله تبارك وتعالى وعدم احترام نبي الله موسى عليه السلام. يا عجبا أنها نفوس مريضة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أطال الحق سبحانه وتعالى في ذكر أخبارهم حتى تكون لنا فيهم العبرة والعظة. نعم، ولأن الصراع الكبير الذي سيكون كان على مر الزمان كان معهم، ولأن الملحمة الكبرى في آخر زمان ستكون معهم، وهكذا. أيوة، لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير، عطف تفسير أي أن الفرقان وصف للتوراة، جاءهم التوراة بشارة عظيمة. هذا كان هذا الأمر الذي كان ينتظره موسى عليه السلام، أن ينزل عليه الوحي من الله وينزل عليه هذا الكتاب، كتاب التوراة. لكن انظروا ماذا كان منهم، نسأل الله العافية. نعم، أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. آتينا موسى الكتاب والفرقان، هو كتاب هو وحي من الله، وهو فرقان مفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الهداية والضلالة، بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل. ففيه هداية لكم، ومع ذلك لم ينتفعوا بذلك إلا من رحم الله. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم. خالقكم هكذا قال، أي من عبادة العجل. نعم، من عبادته، أي من عبادة العجل. نعم، أرجو أن تنتبه بارك الله، دقق في مكانه. فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته. توبوا إلى خالق، شوف، برأ وذرأ وخلق وفطر معان متقاربة. إلى بارئكم أي خالقكم وموجدكم من عدم، من عبادته أي من عبادة العجل. فاقتلوا أنفسكم. كان لابد من علاج، من عقاب شديد. كانت هذه النفوس المريضة محتاجة إلى عقوبة علها تتطهر، علّه ينصالح حالها، ولذلك كان العقاب شديدا، كانت التوبة إلى الله تبارك وتعالى شديدة عليهم، شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم العقوبة في هذا، وكانت العقوبة أن المشرك يقتل في هذا. نعم، فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم. المجرم، نعم، ليقتل البريء المجرم أي المشرك الذي عبد العجلة. كيف أنت مع نبي في صحبة نبي غاب عنهم فانحذروا وعبدوا العجل، وأضلهم رجل من البشر بسبب بعض الأوهام التي أوهمهم إياها كما سيأتينا في سور أخرى، وهم في صحبة نبي ونبي الله موسى عليه السلام بين ظهرانيهم. عجيب، هذا لم يموت ولم تطل المدة ولم ينقطع الزمان بينهم وبين نبي الله موسى، غاب فقط فانحذروا وسقطوا في هذه هوة الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم. نعم، فوفقكم لفعل ذلك. أيوة، وأرسل عليكم سحابة سوداء. وذكر اسم الخالق هنا فيه ما فيه من التأنيس، أنه هو الذي أوجدكم من العدم، وأنكم حين تتوبون إليه بإعدام أنفسكم فإنكم ترجعون إليه سبحانه وتعالى، أنتم أصلكم عدم، يعني هذا مما يعين الإنسان. فكانت توبتهم أن يقتل البريء المجرم، فالذي خلقكم وأوجدكم من العدم هو الذي أمركم بهذا، وسترجعون إليه على خير متى ما فعلتم ما أمركم الحق سبحانه وتعالى به. نعم، فوفقكم لفعل ذلك. وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه. وهذا من لطفه بهم، أعانهم على تحقيق هذا الحد، على تحقيق هذه التوبة، بأن أرسل عليهم سحابة، أرسل عليهم غماما يغمهم ويستر حالهم وشأنهم حتى لا يرق بعضهم لبعض. نعم، حتى قتل منكم نحو 70,000. قتل نحو 70,000 أو نحو 70، نعم، مضاف إليه. نعم، نحو 70,000. أيوة، فتاب عليكم قبل توبتكم. نعم، إنه هو التواب الرحيم. نعم، وإذ قلتم فقبل توبتكم. نعم، وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه، يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كما إيانا. بعد كل ما وقع ما زال يطغى عليهم ما كانوا فيه من كثافة الحس وبلادة الفكر، فكر مادي، لا يؤمنون إلا يرونه، مع أنهم رأوا الآيات والمعجزات، رأوا العجائب تقدم ذكرها. وهؤلاء اللي خرجوا يعني قوم مصطفون مختارون كما سيأتينا في آيات أخرى، اختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا، خرجوا معاه طالبوا بهذا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة، زين عيانا نسأل الله العافية، فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم، وقيل نار محرقة لها صوت عظيم، نعم، وأنتم تنظرون ما حل بكم. أيوه. ثم بعثناكم، ثم بعثناكم، أحياهم الله سبحانه وتعالى بعد هذه الصاعقة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم المتكررة، من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. نعم. وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرمادي، الغمام هو السحاب، سمي غماما لأنه يغم أن يستر، بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، نعم، لما كانوا في التيه. أيوه. وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما الترنجبين، ترنجبين والطير السمان، كيف ضبطها؟ ترنجبين، نعم، الترنجبين نوع يشبه العسل، كان يسيل من الأشجار ونحوها، كذا نزل عليهم من السماء، والسمان طير معروف. وظلنا عليكم الغمام، وظلنا عليكم المن والسلوى، هذا من ألوان، نوع ولون من ألوان إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم بعد كل ما فعلوا، أنزل عليهم هذا المن والطرنجبين والطير السمانة، والطير السمانة طول معروف بتخفيف الميم والقصر، بتخفيف الميم، أي ما مش السمانة، سمانة والقصر قصر الألف، سمانة بالألف المقصورة. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، نعم، أعوذ بالله، فكفروا النعمة تكرر منهم الكفر مرة أخرى وادخروا، هذا شأن بني إسرائيل، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من حليم، نعم. وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم، نعم. وإذ قلنا ادخلوا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، أيوة أيوه أيوه. هذا على كل حال التيه كان فيه حكمة بالغة حتى تتغير هذه النفوس، حتى يأتي جيل جديد. موسى عليه السلام مات في التيه، فهنا لا يذكرهم بالقصة كاملة وبأحوال متعاقبة، مات آباؤهم وجاء جيل آخر، تعاقبت أجيال، فجاء جيل آخر من بني إسرائيل كان فيه قدر من الخير بقيادة يوشع بن نون عليه السلام، وأتوا بيت المقدس، وقيل هي غيرها والله أعلم هي بيت المقدس، وكان فيها العمالقة، وأمرهم الله تبارك وتعالى بالقتال، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا، هذا سيأتينا مفصلا في صور أخرى إن شاء الله. وإذ قلنا لهم بعد، لكن البقرة، سورة البقرة فيها كثير من الإيجاز لقصة بني إسرائيل، لأنها في السياق، في السياق تعدادي النعم وصردها عليهم، نعم، وفضح ما كان منهم من المخالفة والمعاندة. ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا من حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، مضى معنا هذا معنى الرغد، وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين، ذكرنا هذا في مضى، السجود مراتب، أعلاه وضع الجبهة على الأرض، ومن السجود الانحناء كذلك، والمقصود وهنا هو الانحناء، لأنه لا يتأتى دخول مع وضع الجبهة، فالمقصود هنا هو الانحناء. وقولوا، الله أراد أن يعلمهم التواضع، ادخلوها متواضعين خاضعين لله رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يتعلموا معنى التواضع، ومعنى استشعار النعمة، وأنه أن كل ما منوا، كل ما أكرموا به من النصر والظفر والدخول بيت المقدس إنما هو بفضل من الله تعالى، نعم. وقولوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعل هذا يوم فتح مكة، ولم يأتي له أمر بهذا ولا نحو ذلك، دخل مكة عليه السلام يوم فتح مكة وهو متأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام، يكاد يمس رأسه أو مغفره راحلة من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ في فتح سورة الفتح. أيوة. وقولوا مسألتنا حطة، وقولوا حطة أي دعاؤنا يا ربنا حط، أنت حط عنا خطايا، أي أن تعفو عنا يا ربنا، أي أن تحط عنا خطايانا. أيوة. نغفر، وفي قراءة بالياء وبالتاء، يغفر وتغفر، مبنيا للمفعول فيهما، لكم خطايا، ثلاث قراءات، نعم، فيها قراءات، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، نعم. لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. نعم وسنزيد، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، بمجرد كلمة طالبهم بكلمة، فما أكرم الكريم وما أرحم الرحيم سبحانه وتعالى. قالوا كلمة زادوا نقطة سقط أنساء الله العافية. أيوة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة، هي حطة، قالوا حبة في شعرة، قالوا هذا على جهة الاستهزاء، يعني ربي قال لك قولوا حطة، قال لك حطة مش من حطة، قالوا حبة في شعرة، قالوا حنطة، حبة في شعرة اختلف في تأويلها، من أظهر الأقوال قالوا حبة في شعرة، في شعرة أي حبة في سنبلة، لشعرهم ونزوعهم إلى الطين وإلى متاع الدنيا. فسألوا، أمرهم الله تعالى أن يسألوا المغفرة، فطلبوا شيئا من الرزق، حبة في شعرة، ودخلوا يسحفون على أسماعهم، مع أن الله تعالى قد أكرمهم بالمن والسلوى ومن أطيب الأكل. ودخلوا يزحفون على أستاههم، أستاهم وين أستاهم لك أستاههم عجيب وين راك أنت أستاهو تجمع على أستاههم وين فرقنا بكم وين رانا هنا فبدل الذين ظلموا أيوة فدخلوا يزحفون على أستاههم أيوة الله أعلم أيوة على أستاههم نعم زي استجم فأنزلنا على الذين ظلموا الأستاه جمع السن هو الدبر فيه وضع الظاهر أستاههم نعم فيه وضع الظاهر موضع الأستاه نعم صح جمع أستاههم أيوة زي فيه وضع الظاهر ثم لا أصلي أستاهن فلما أضيف الضمير قل أستاههم فيه وضع الظاهر موضع المضمار مبالغة في تقبيح شأنهم رجزا أيوة. هذا هذا إظهار في مقام الإضمار. أعوذ بالله. ما وجه ذلك؟ ربي قال ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب السجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطايا سنزل المحسنين. كان من النوك أن يقال فبدلوا، لكن أراد الله تعالى أن يبين بأن فعلهم ظلم عظيم، هذا إظهار في موطن الإضمار. لو قيل فبدلوا غير الذين، قال فبدل الذين ظلموا، بدل هؤلاء الظلمة المعتدون المتجاوزون للحد، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا، كذلك إظهار في موطن إضمار. كان ممكن يقال فأنزلنا عليهم، فأنزلنا علينا ظلموا جزاء لظلمهم، بيان لشؤم الظلم وسوء عاقبته، أنزلنا علينا ظلموا رجزا عذابا زيد طاعونا نسأل الله العافية. نعم من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة. أصل الفسق الخروج، فسقت الحبة إذا خرب بسبب خروجهم عن طاعة الله ومراده. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. نسأل الله السلامة والعافية من غضب الله. نعم. واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه. أيوة. فقلنا طلبهم العطش. فقلنا اضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه. هذا من أساليب القرآن الكريم، استحياء الوقائع، كأن الإنسان يراها ويشهدها. الوقت زيج. نعم. وقد عطشوا في التيه فقلنا اضرب يعني بعصاك الحجر. استسقى إحياء لهذه الصورة، مع أنه ما ذكر في بيت المقدس كان بعد وفاة موسى عليه السلام، لكن الزيد يذكرهم مرة أخرى. فقلنا اضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان. كذان الحجر الرخو. فضربه رخام الحجر أي من الرخام أو من كذان، والكذان هو الحجر الرخو. نعم. فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط. أسباط أولاد يعقوب عليه السلام. قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم. كل قبيلة لها سبط تنتهي له. قد علم كل أناس مشربهم فلا يتزاحمون على السقي. فلا يشركهم فيه غيرهم. أيوة. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حال مؤكدة لعاملها. أيوة. مؤكدة حال. عامل الحال بها قد أكد في عاسية بكسر المثلثة. عاسية يعثى وعثى يعثو كذلك إذا أفسد. هو معنا في الألفية عامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، يعني لا تعثوا أي لا تفسد مفسدا، هذا هو لا تفسد حال كونك مفسدا، هذا هو المعنى، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عثى يعثوا عثوا وعاثي يعثى بمعنى أفسد. أيوة زين. وإذ قلتم يا ولا تعثوا في الأرض مفسدين من عثية، مفسدين حال من عثية، نعم. مؤكدة لعاملها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، وهذا أمارة حطاط الهمة عن المنزلة العالية، والله تعالى أراد أن يهيئهم لخلافة الأرض، أراد أن يهيئهم للاستخلاف في هذه الأرض لكي يكونوا أمة الاستخلاف، ولا بد لهذا الاستخلاف من تضحية، لا بد لهذا الاستخلاف من مجاهدة، فأعانهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، أعطاهم المن وأعطاهم السلوى ويسر لهم ألوان من التيسير، أبوا إلا حياتهم التي ألفوها في مصر، حياة الذل والمهان وحب العدس والبصل واللوبيا، وأن نرجعوا كما كنا، إحنا ما رناش تحت هذا، هذا هو المعنى، خلاص المعنى كما سيأتي الإشارة إليه، هبطوا مصرا، يعني هذا شيء حقير. قول وش قال مفسر، أي على طعام أي نوع منه واحد، لا نصبر على طعام مع أنه من ألذ الطعام، يعني ليس طعام، هو صح كان فيه لون ابتلاء وامتحان، لأن النفوس التي ألفت ألوانا من الطعام فمن العسير عليها أن تلزم لونا واحدا، لكنه لم يكن طعاما خسيسا، كان من أحسن الطعام، كان عسلا ومنا وسلوى، المن والسلوى كان عسلا ومن أحسن أنواع الطيور لذاذة، فكان هذا يقتضي منه شيء من الصبر على هذا، ما لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا، وهذا قولهم لن نصبر ضع تحته سطورا، لن نصبر حتى نفي الاستقبال، مش لم نصبر أو لن نصبر حتى في المستقبل على طعام، فادع لنا ربك، وشوف هذا غاية في سوء الأدب، وكأنه ربه وكأن الله رب موسى، فادعوا لنا ربنا، فادعوا لنا ربك، سل ربك يا موسى، سل ربك، فسوء الأدب ظاهر متكرر في قصة بني إسرائيل. يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من البيان، يخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها حنطتها، البقل البقوليات المعروفة، وعدسها وبصلها، قال لهم موسى فومها، الفوم اختلفوا فيه اختلافا طويلا، قيل من فومها أي من حنطتها، هذا قول مشهور، الحنطة الفراء يقول أن الفوم، قالوا يطلق الفوم على الخبز أو على ما يكون منه الخبز، كما جاء فوموا أي اختبزوا، هذا ذكروا الفرق، وقالوا الحنطة، وبعضهم قالوا الثوم، هذا وجيه أيضا، من فومها أي من ثومها، ولأن العرب كثيرا ما تبدلوا الفاء ثاء، ويشهد لهذا ذلك رجحه ابن قتيبة رحمه الله أنه في مصحف عبد الله بن مسعود ثومها بالثاء. نعم. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، الثاء الخضر التي لا ساق لها، البطيخ نحو هذا، أتستبدلون الذي هو أدنى أخس، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أشرف أعلى وألذ أطيب، أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن همزة الاستفهام، أتستبدلون هذه للإنكار، نعم، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصر، فدعا الله لهم، أين فيش فدعا الله مباشرة، هذا اختصار خطاب للمؤمنين، هذه الآيات نازلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلوها على عباد الله المؤمنين وليذكر بها هؤلاء اليهود المعاندين، ففيها إضمار، ودعا الله تعالى فاستجاب له، قال له اهبطوا مصرا، انزلوا أيوة مصرا من الأمصار إلى مصر المعروفة، لكن مصر ممنوعة من الصور، وقيل مصر أي أي مصر وهو الأظهر، ما تطلبونه شيء حقير خسيس، فردهم الله تبارك وتعالى إلى ما يوافق هذه النفوس، كان حبيت هذا ما عليش، هبطوا مصرا ما تطلبونه ليس شيئا عزيزا نفيسا، فهو موفور في أي مصر. يعني حاصل في هذه القصة، الله تعالى أراد لهم شيئا عظيما ما فيه قدر من الابتلاء والامتحان، أراد لهم الاستخلاف في هذه الأرض، فأبوا هذه المكارم، أبوا إلى الانحطاط والانحراف، كما قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. نعم. فإن لكم ما سألتم من النبات. نعم. وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة، أي أثر الفقر. هذا فيه استعارة من قال الزمخشري من باب ضرب القبة، كأنه ضربت عليهم كالقبة التي تحيط بالإنسان من جميع جوانبه، لأنهم ألفوا تلك الذلة والخسة بسبب طغيان فرعون، كأنهم تربوا في حجر الاستبداد والاستعباد والطغيان والفساد، وهذا من أعظم ما يفسد النفس البشرية، واستصلاح النفس البشرية من آفة الذل، من آفة هذا الخضوع، هذه الذلة، هذا من أعسر ما يكون. المسكنة أي أثر الفقر من السكون وخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. السكان كانوا طبعت عليهم طبعا، نسأل الله العافية. أيوة. وباءوا ورجعوا بغضب من الله. رجعوا، وباء في الغالب لا يستعمل إلا في الرجوع بالشر، عادوا بشر وخيبة. ذلك أي الضرب والغضب بأنهم، أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. نعم نعم، كانوا يقتلون أمة اليهود، أمة قتلت الأنبياء وذبحتهم، عن أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نشروا الأنبياء، فعلوا أفاعيل يعني لا تخطر على بال، فلا عجب أن يؤول حالهم إلى هذا. زكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. نعم زين. إن الذين آمنوا لعلنا نكتفي بهذا القدر، نواصل في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.